الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنعلق إن شاء الله تعالى على الحديث 32. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا رأت الماء. هل ولا هل على المرأة؟ أرفع واسع إن شاء الله. إذا هي رأت هي ولا تقول إن ولا إذا هي موجودة. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي، جاءت أم سليم الأنصارية رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتسأله، ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج، وهي مما يستحيى من ذكره عادة، قدمت بين يدي سؤالها تمهيدا لإلقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين، فقالت: إن الله جل وعلا وهو الحيي لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيى من ذكره من أجل الحياء ما دام في ذكره فائدة. فلما ذكرت أم سليم رضي الله تعالى عنها هذه المقدمة التي لطفت بها أو لطفت بها سؤالها، دخلت في صميم الموضوع فقالت: هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليها الغسل إذا رأت نزول ماء الشهوة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم إذا أنزلت ورأت الماء. ثانيا، أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، ومن ذاك يكون الشبه في الولد كما أشار إلى هذا بقية الحديث. الثالث، إثبات صفة الحياء لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله، على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، كتاب اسمه بدائع الفوائد: إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الإخبار عنه بالسلب كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. الرابع، أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم، حتى في المسائل التي يستحيى منها. وأخيرا أن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيى منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام ليخف وقعه ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء. انتهى كلام الشارح رحمه الله تعالى، ونأتي إلى التعليق على هذا الشرح. الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ذكر هذا الحديث كعادته في عدة مواضع من صحيحه، فبوب على هذا اللفظ الذي معنا باب إذا احتلمت المرأة. قال الحافظ رحمه الله: إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال، لأن السؤال كان عن إيه؟ عن المرأة، وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل، كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي، واستبعد النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب صحته عنه، لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد. إذن هذا الكلام المنقول عن إبراهيم النخعي عليه رحمة الله تعالى أن المرأة لا تحتلم ثابت عنه. فالبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا التبيب أن يرد على هذه الدعوة وأن المرأة لا تحتلم. وأورده البخاري أيضا صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد. فالبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا التبويب أن يرد على هذه الدعوة وأن المرأة لا تحتلم. وأورده البخاري أيضا قبل ذلك تحت باب الحياء في العلم، وزاد فيه قية الحديث: فغطت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ يعني أتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك ففيما يشبهها ولدها. هذا هو الذي أشار إليه الشارح في الفائدة الثالثة. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الحياء أي حكم الحياء، وقد تقدم أن الحياء من الإيمان، وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود، وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بعض الناس يخلط بين المفاهيم ويظن ان انقباض النفس عن كل ما يذم يسمى ايه؟ حياء. وهذا خطأ، لاننا لابد ان ننظر الى جهة الذم، هل هي معتبرة ولا ليست معتبرة. فرب شيء يذمه الناس ويذم صاحبه ويكون حسنا ولا لا؟ يعني هناك أشياء اليوم هي من الشرع وقد تصل إلى درجة الواجبات، بعض الناس يسخرون منها ويذمون أصحابها إلى غير ذلك، حصل ولا مش حصل؟ طيب هل ده لو واحد امتنع عن فعل هذا الشيء لكلام الناس، كمرأة مثلا تمتنع عن لبس النقاب مثلا، او رجل يمتنع عن اطلاق اللحية او تقصير الثياب، هل ده يسمى حياء؟ اللي دفعوا اليه ايه، او اللي حملوا عليه ايه؟ القيل والقال، كلام الناس او ذم الناس. فهو وان امتنع عن شيء مذموم عند الناس الا انه لا يسمى ايه؟ حيية، لا يدخل هذا في دائرة الحياء، لأن نقول الحياء المعتبر أو الحياء الشرعي أو الحياء الذي هو خير كله أو الحياء الذي هو من الإيمان هو إيه؟ انقباض النفس عما يعد في نظر الشرع عيبا. واضح المعنى؟ بنقول الآن إن الحياء الشرعي أو الحياء المطلوب انقباض النفس أو امتناع الإنسان عن فعل أو قول ما يعد في نظر الشرع عيبا، مش في نظر الناس، لأن المقياس ليس هو ذم الناس أو حمد الناس، وإنما ذم الشرع أو حمد الشرع. ومن هنا اختلط على أبو شير بن كعب لما سمع عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يقول الحياء خير كله، قال إنا لنقرأ في الحكمة أن منه خورا وضعفا ومنه حكمة وسكينة. فغضب عمران رضي الله تعالى عنه حتى احمرت عيناه وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنجد في الحكمة. المهم ثارت ثائرة عمران رضي الله تعالى عنه وظهر الغضب على وجهه ولم يسكت حتى قالوا له يا أبا نجيد إنه منا إنه لا بأس به. وكأنه رضي الله تعالى عنه استشعر إن هذا الرجل فيه شبه بالمنافقين إن لم يكن منافقا، حيث أنه اعترض على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة الرجل لم يكن معترضا، وإنما أراد أن يستبين معنى الحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو الحياء إيه؟ لا يأتي إلا بخير، أو الحياء من الإيمان. إذا هو ده الحياء، إنه الحياء اللي هو امتناع الإنسان أو انقباض النفس عن فعل ما يعد في الشرع عيبا وليس عند الناس، وهو ده معنى كلام الايه الحافظ اللي هو وليس هو بحياء شرعي. اما ما يقع سببا، ده كلام الحافظ بلفظه، اما ما يقع سببا لترك امر شرعي، لترك امر شرعي مستحب او واجب، فهو مذموم وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة، وإنما هو ضعف ومهانة. وضرب لي مثال بأن الإنسان الذي يمتنع عن تعلم العلم بحجة الحياء هذا لا يمكن أبدا أن يتعلم. والجهل مذموم ولا محمود؟ أو الرضا بالجهل مذموم ولا محمود؟ مذموم بلا شك. نعم. وقولها إن الله لا يستحيي من الحق اختار ابن دقيق رحمه الله تعالى من معانيه أن الله تعالى لا يمتنع من ذكر الحق، قال والحق هنا خلاف الباطل، ويكون المقصود من الكلام أن يقتضى بفعل الله عز وجل في ذلك. يعني إذا كان الله عز وجل لا يستحي من قول الحق ولا يمتنع من ذكره، فالمؤمن ينبغي أن يقتدي بالله عز وجل في هذه الصفة. نعم. ويكون المقصود من الكلام أن يقتدي بفعل الله تعالى في ذلك، أو أن يقتدى بفعل الله عز وجل في ذلك، ويذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة، لأن دي مسألة بتعم بها البلوى. ولو استحيت هذه المرأة وسكتت، واستحيت هذه المرأة وسكتت، وهكذا، يبقى ما السبيل إلى معرفة حكم هذا الأمر؟ نعم. وقال الحافظ في الفتح والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله. وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله عز وجل، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق. وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات ولا يشترط في النفي، أن يكون ممكنا، لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله، قاله ابن دقيق رحمه الله تعالى. انتهى كلام الحق. يعني بقول ايه، نحن الان امام صفات اثبات وصفات سلب او نفي، فصفات النفي لا تحتاج الى ايه، لا تحتاج الى تأويل، الا في حالة اذا كان مفهوم الكلام يؤدي الى اثبات صفة لله عز وجل. فهنا نقول إن الله لا يستحي من الحق، إذن هو يستحي من الباطل، ده الايه، ده المفهوم. يبقى أثبتنا صفة الحياء لله عز وجل ولا لا؟ نعم. لكن هذا الكلام اللي ذكره الحافظ وهو مستحيل في حق الله فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر إلى آخره، علق عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى فقال الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقا، فإن الله عز وجل يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته، وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته له سبحانه على الوجه الذي يليق به، وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهو طريق النجاة، فتنبه واحذر والله أعلم. انتهى كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى. طبعا هذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وهي إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم له سبحانه وبحمده من غير تحريف. والحقيقة إن التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل. ليه؟ يعني تريد ان تقول ان التأويل منه ما هو مقبول محمود ومنه ما هو مردود مذموم. طيب ده وجه. يعني تريد ان تقول ان التعبير بالتحريف فيه تنفير اوضح من التعبير بالتأويل، عايز تقول كده؟ طيب ماشي، ده وجه تاني. يعني الوجه الاول ان التأويل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فاذا قلنا ان احنا بنؤول الصفة، هل يا ترى التأويل ده محمود ولا مذموم؟ ويبدأ الناس يدخلوا في نوع من الايه، من الاختلاف. الامر الثاني ان لفظ التحريف اشد في التنفير واوضح من لفظ التأويل. ها، الى شك ان طبعا ذكر التحريف هو اللي وارد في الكتاب العزيز، وهو ابلغ من كلام اي مخلوق بعد ذلك. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فلا شك ان ليه التعبير بالتحريف هنا ادق. نعم. قلت قوله، قول الحافظ يعني، لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق عاد إلى الإثبات، أي إثبات صفة الحياء لله تعالى على الوجه الذي يليق به. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا الكلام نقل منه الشارح بعضه، إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الإخبار عنه بالسلب هو لتضمنها ثبوتا. يبقى هنا أي صفة منفية إنما هي لبيان كمال ما أثبت من ضده، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، متضمن لكمال حياته وقيوميته. نعم. وكذلك قوله تعالى وما مسنا من لغوب، لغوب يعني ايه؟ تعب او نصب، متضمن لكمال قدرته. نعم. وكذلك قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، متضمن لكمال علمه سبحانه. وكذلك قوله لم يلد ولم يولد، متضمن لكمال صمديته وغناه. قال وسائرها من الآيات الأخر، فعلى ما أفاده بقوله لا ينفى المحال ولا الممكن عنه تعالى إلا لتضمنه إثباتا. يبقى المحال على الله عز وجل ولا الممكن إذا نفناه عن الله عز وجل لا ينفى إلا في حالة إيه؟ إثبات كمال ضد ذلك. نعم. وفي قولها رضي الله تعالى عنها هذا، يعني هي قالت إن الله لا يستحي، تعرف إيه؟ يا راجل يستحي من غير الحق. أيه. هو طبعا هذه القواعد التي وضعها اهل العلم صحيح احنا بنسميها اصول فقه، لكن ليس معنى ذلك انها لا تستخدم في غير اصول غير الفقه، لان هي موضوعة لفهم الكلام. يعني هذه القواعد وبالذات قواعد الدلالات، دلالات الالفاظ، موضوعة له المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد والامر والنهي، كل الكلام ده موضوع له لفهم الكلام، فهي تساعد على فهم الكلام. فاذا قلنا ان المفهوم اثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، مش ده تعريف المفهوم؟ اثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. فاذا قلنا ان الله لا يستحي من الحق، يبقى ايه؟ اذا هو سبحانه يستحي من غير الحق، من الباطل. طيب وهل هذا محمود ولا مذموم؟ الحياء من الباطل مذموم ولا محمود؟ محمود. هذا محمود في حق الايه؟ في حق المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وبحمده؟ فطالما انها المفهوم هذا يؤدي الى معنى يليق بالله عز وجل فلا بأس بالقول به، لكن المهم ايه؟ ان يؤدي الى معنى يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. زي ايه؟ العلماء اهل السنة اثبتوا صفة العينين لله عز وجل بايه؟ طيب ايه علاقة ده اللي انا قلته دلوقتي؟ اثبتها بالمفهوم، لما يقول ان وان ربكم ليس باعور، يبقى ايه له العور؟ هو انطماس نور احد العينين، ففهموا منها ان النفي هنا ادى الى كمال، لا ادى الى اثبات كمال، وهو صفة العينين لله عز وجل. واضح؟ احنا نقلب عقيده اللي هي البركه في الشيخ عمرو بقى، مش فارق معاك عقيده. اتفضل. لا هو التكييف، لا هو التكييف السؤال عن الكيفية، تقول كيف استوى، والتمثيل انك تقول استوى كفلان او مثل فلان، مثل استواء على استغفر الله، هما اللي هيقولوا كده مثل استواء فلان على الكرسي او مثل استواء فلان على الايه على المنبر او نحو ذلك. يبقى التكييف سؤال عن الكيفية اللي ايه الصفة، انما التمثيل تشبهها بفعل المخلوقين. وفي قولها رضي الله تعالى عنها لأم سليم هذا اللي هو إن الله لا يستحي من الحق، تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما تستحي النساء من ذكره غالبا. ويؤكده صنيع أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ويؤكده صنيع أم سلمة رضي الله تعالى عنها من ستر وجهها، رغم أن الكلام كان أمام من أمام زوجها صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة ممكن المرأة أمام زوجها لا تستحي كما تستحي من سماع هذا الكلام أمام رجل أجنبي، وبالرغم من ذلك مين اللي استحيت؟ أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكده نعم طيب، ويؤكده صنيع أم سلمة رضي الله تعالى عنها من ستر وجهها. وفي رواية مسلم رحمه الله أنها قالت لها فضحت النساء. قال الحافظ رحمه الله وهذا يدل على أن كتمان ذلك من عادتهن، لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال. قال ابن دقيق رحمه الله وهو أي هذا التمهيد أصل فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك. يعني حتى ان تجد بعض الخطباء يعدلون عن خطبة الحاجة ويأتون بايه مقدمة للخطبة تتناسب مع موضوع الايه الخطبة. يعني مثلا يريدون ان او يريد الخطيب منهم ان يتكلم مثلا عن صفة الرحمة مثلا، فيقول الحمد لله الرحمن الرحيم الذي أمر بالرحمة وحث عليها ووسعت رحمته السماوات والأرض، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم الذي قال الرحماء يرحمه، ويخلي المقدمة كلها ايه، فالسامع ينقضح في ذهنه ابتداء ان الرجل يتكلم عن ايه، يتكلم عن الرحمة. لكن طبعا ده لا يبرر العدول عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء بخطبة الايه الحاج. نعم ما فيش مشكلة، المهم ان احنا نقول اتباع الهدي. علق على كلام ابن دقيق رحمه الله تعالى الصنعاني رحمه الله فقال هو المعروف في البديع ببراعة الاستهلال، وهو أن يأتي في أول الكلام بما يناسب المقصود بأن تكون فيه إشارة إلى ما سيق له الكلام. فتقديم أم سليم رضي الله تعالى عنها بقولها إن الله لا يستحي من الحق فيه إشارة إلى أن الذي يأتي بعده من الكلام مما يستحيى من ذكره، وقد تضمن هذا الابتداء منها الاعتذار قبل ذكر المعتذر منه. يعني هي اعتذرت قبل ما تذكر الكلام اللي يحتاج الى اعتذار، وهي الفائدة الخامسة التي ذكرها الشارح رحمه الله. قال ابن الملقن رحمه الله فيستنبط مما ذكرته رضي الله تعالى عنها ان الشخص اذا عرضت له مسألة ان يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي، لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر، فلا يكون حياء حقيقيا بل هو مجازي طبعي يسمى خورا. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. نعم. وقولها رضي الله تعالى عنها إذا هي احتلمت، الظاهر أن هي زائدة لتوكيد المعنى وتحقيقه، وإن كان الأصل عدم الزيادة لدلالة المعنى على ذلك، لأن أصل المعنى لا يختل بإسقاطها. وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب، مش الأدب المفرد، كتاب الأدب من صحيحه بحثها. والاحتلام قال ابن دقيق افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه. وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الموضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا ولم يصح عرفا. قلت وفي القاموس الاحتلام الجماع في النوم. وقال الماوردي رحمه الله تعالى الاحتلام هو إنزال المني في نوم أو جماع أو غيرهما، فربطوا بالإيه؟ بالإنزال. وعلى هذا المعنى يكون قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء كالتوكيد. ليه؟ لأن كلمة احتلمت تغني عن زيادة رؤية الماء، فيكون قوله نعم إذا رأت الماء للتوكيد والتحقيق لما سبق من دلالة أو من دلالة اللفظ الأول عليه احتلمت، فكان يكفي قوله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ابن دقيق ويحتمل أن يكون الإنزال الذي يحصل به الاحتلام عرفا على قسمين، تارة يوجد معه البروز إلى الظاهر وتارة لا، يعني ممكن الإنسان يشعر بالشهوة أو تتحرك شهوته فيجري الماء داخل القبيض فقط ولكن لا يخرج إلى الخارج. والعبرة عندنا بالظاهر ولا بالباطن؟ الخارج ولا الداخل؟ الخارج. نعم، فيقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء مخصصا للحكم بحالة البروز إلى الظاهر، ويكون فائدة زائدة ليست لمجرد التأكيد، إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على البروز إلى الظاهر، فإن صح ذلك فتكون الرؤية بمعنى العلم هنا، أي إذا علمت نزول الماء. يعني يقول إن بعض الفقهاء بيوجب على المرأة الغسل أو على الرجل أيضا الغسل بمجرد الإحساس بالشهوة، مجرد الإحساس بالشهوة أنزل أو لم ينزل، يعني جعلوا إن الشهوة وحدها ها أمارة أو علامة على وجوب الغسل. يبقى احنا عندنا الغسل هيكون بالإنزال ويكون بالشهوة وتحرك الماء في الداخل كتأكيدا يعني للشهوة. وهذا القول الأخير هو المشهور من مذهب الحنابلة، قالوا يجب الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج. يجب الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج. وممكن مسألة متصورة في إيه؟ واحد شعر بالشهوة فمعذرة يعني أمسك مقدمة قضيبه فحبس المني في الداخل ولم يخرج، متصور ده ولا مش متصور؟ طيب هنا يجب عليه الغسل ولا لا يجب؟ الماء لم يخرج، وطالما لم يخرج يبقى يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء له هنا إيه دللت. نعم، لكن الحنابلة يقولون لا، خرج أو لم يخرج طالما انتقل من موضعه الأصلي وجرى في المجرى وإن لم يبرز أو يخرج فيجب الغسل. وحجتهم أن الغسل يجب بوجود الجنابة. طب يعني إيه الدليل في كده؟ ها؟ طيب أين الجنابة؟ يقولون وحقيقة الجنابة هي تباعد الماء عن مكانه مع وجود الشهوة، يعني الماء كونه انتقل من صلب الرجل الى القضيب حصل انتقال ولا لا؟ فهم يعتبرون هذا بمعنى الجنابة، اي تباعد الماء من مكانه. نعم، مع وجود الشهوة طبعا. هذا اصلها في اللغة، اصل معنى الجناب. قال تعالى والجار الجنب اي البعيد، فاذا انتقل الماء ولو لم يخرج فقد باعد الماء محله، فصدق عليه اسم الجنب، وبالتالي وجب الغسل لوجود الجناب. ايه رأيكم في الكلام ده؟ ها؟ يصلح هذا الاستدلال ولا لا يصلح؟ ليه؟ ما انت تقول لا يصلح يبقى لابد ترد عليه. طيب لو حملنا واحد يقول لك طيب احنا نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء على اذا علمت اي ايقنت، والانسان ممكن يستيقن ان الماء اتحرك من مكانه ولا لا؟ ممكن ولا شو ممكن؟ هو يا صاحبنا مش عارف ايه ما حصلكش مرة لك. ايوه بقى نقول المعتبر في عموم الاحداث هو الايه؟ الخروج وليس العلم. لان الانسان مثلا على سبيل المثال انت لو صليت وانت حاقد على يقين من ان انت تحتاج الى اخراج شيء ولا لا، بول او غائط او ريح، عارف تعرف ولا ما تعرفش المسألة دي؟ انت بتعرف بتبقى حاسس ان انت عايز ما بتخش الخلاء ازاي؟ ما دي قريبة من دي. والمعتبر هو الخروج ولا الخروج؟ نعم. ولذلك طيب ولهذا قلت وهذا قول ضعيف، لان المعتبر في الاحداث ليس انتقالها وانما ظهورها، فالريح والبول والغائط والمذي وسائر الاحداث لا عبرة بانتقالها من مكانها حتى تخرج من البدن، فاذا خرجت بطلت الطهارة، فكذلك المني. ولان النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الاغتسال بالرؤية، قال ابن قدامة رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخه بقوله اذا رأت الماء وقوله اذا فضخت الماء فاغتسل. والفضخ معنى ايه؟ ها؟ بقى الفضخ لا فضخ خرج متدفقا، خرج بدفق بسرعة ودفق، يعني تحس ان فيه يعني شدة حالة الخروج. نعم. فلا يثبت الحكم بدونه. هو طبعا هنا مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء، حمل الرؤية على العلم اليقيني ده حقيقي ولا مجاز؟ مجاز. والاصل احنا نقول ان الالفاظ تحمل على حقيقتها لا على المجاز، طالما ان حمل اللفظ على الحقيقة ممكن. نعم. قال وما ذكروه من الاشتقاق لا يصح، لانه يجوز ان يسمى جنبا لمجانبته الماء، ولا يحصل الا بخروجه منه او لمجانبته الصلاة او المسجد او غيرهما مما منع منه لو من الجنب. يعني زي ما بنقول انه سمي الجنبا ليه؟ لبعد الماء عن محله. ممكن نقول برضو سمي جنبا لبعده عن بعض العبادات التي يشترط لها الطهارة من هذا الحدث. نعم. وده فيها بعد وده فيها بعد. نعم. او لمجانبة الصلاة او المسجد او غيرهما مما منع منه، ولو سمي بذلك مع الخروج لم يلزمه وجود التسمية من غير خروج، فإن الاشتقاق لا يلزم منه الاضطراب، ومراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها به. فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعى له ولا يستقل بالحكم. يعني لو عندنا حكم معلق على علتين ينفع ان احنا نلغي علة وناخد العلة التانية؟ يعني احنا هنقول الحكم ده معلق على ايه؟ خروج الماء بشهوة. خروج الماء بشهوة. وممكن نخرج من غير شهوة؟ لا يا راجل. ممكن يخرج ببرد شديد، ممكن يخرج بمرض. يعني لسه احد اخواننا سألني حال، ها؟ لا الان حالا احد اخواننا سألني ان احد الاخوة بياخد علاج ضغط معين، فلا يمر عليه يوم الا ويجد نفسه محتلم، ويقول لا يعني لا يذكر اي احتلام ولا يشعر باي شهوة ولا في اي علامة من علامات الايه الانزال الطبيعي. فهذا حاصل، يعني ممكن يخرج ببرد، ممكن يخرج بمرض، بعلاج معين، باضطراب في الجهاز العصبي، اي حاجة معينة. فيبقى اذا القضية هنا ان الحكم الشرعي مرتبط بحقين، شهوة وبروز او خروج. ما ينفعش ان احنا اقول الشهوة فقط ولا اقول الايه الخروج فقط، الا ان الخروج النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه هنا الايه الحكم، لان الغالب انه لا يخرج الا بشهوة. فاذا تأكدنا انه خرج من غير شهوة، يبقى ايه لابد من اجتماع الوصفين. مثال اخر، ما الذي يوجب القتل؟ هل مطلق القتل ولا قتل بوصف معين؟ اللي هو بس ايه يعني القتل العمد يوجب القصاص قولا واحدا؟ ما تقوليش اذا ما اذاش، انا عايز كلمة ونص كلام يا جماعة. القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان. ليه؟ لان ممكن الحاكم هو اللي يقتل ويقتل بحق، يبقى ده يقتل. ما انت لو قلت لي بقى هنا القتل العمد او من قتل عامدا يقتل، يبقى ان شاء الله كل واحد هيقيم حد الله عز وجل هيقتل، يبقى ما حدش هيقيم حد. يبقى لابد يكون ايه قتل وعمد وايه وعدوان. يبقى ما ينفعش ان اقول القتل العمد بس ولا اقول القتل بس، لان القتل منه ما هو عمد ومنه ما هو شبه عمد ومنه ما هو خطأ، وكل واحد له حكم ايه مختلف. يبقى هنا بقول الحكم اذا علق على علتين او على وصفين او اكثر لا يجوز استقلال هذا الحكم باحدهما، باحد هذه الايه باحد هذه الاوصاف. ليه؟ لان الشرع له مصلحة في جمع هذه الاوصاف وتعليق الحكم عليها. واضح يا جماعة كده؟ طيب هنا مثلا، متى يرد مال اليتيم اليه؟ يبلغ الحلم؟ ها؟ قبل البلوغ؟ الله يبارك لك، هي كده. لابد ان يبلغ الحلم راشدا. هو صحيح ممكن يكون عنده رشد قبل الايه، لكن مع ذلك عقله بيكون فيه شيء من ممكن يكون راشد في التصرف ده، لكن بعد ساعة واحدة يتصرف تصرف غير ايه غير رشيد. يبقى هنا اشترط لدفع مال اليتيم اليه شرطين، فما ينفعش تيجي تاخد واحد منهم تقول خلاص ده بلغ الحلم انا ماليش دعوه رشد ولا ما رشدش. لا، ده لابد انك تختبره لتعرف هل هو راشد او رشيد في تصرفاته ولا لا. يبقى هنا الحكم اتعلق على وصفين اللي هما البلوغ والرشد، ما ينفعش اخد واحد واسيب الثاني. هذا ده معنى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ان الحكم اذا علق على وصفين لا يجوز استقلال احدهما بالحكم. واضح؟ طيب لو حمل لا، هو هنا بيتكلم على الفارق بين النجاسة. طبعا احنا بنتكلم هنا في الاحداث، ده كلامك انت في النجاسات، انما هو يريد ان يفرق بين النجاسات اللي داخل الانسان ولا سبيل الى التحرز والتحفظ منها، والنجاسات الخارجة اللي خرجت بالفعل. زي ايه؟ انت الوقت بتتكلم على بول في قارورة، ده خرج ولا ما خرجش؟ خرج، بخلاف البول اللي موجود في القضية او في المثال ما خرجش. ده يعني بيفرق بين ديت ودي، بول ده خرج خلاص فلا حكمه، حتى وان كان فيه حاجز بين المصلي وبين هذا البول، واضح؟ بخلاف اللي داخل بطن الانسان او امعاء الانسان، ده لا سبيل الى التحفظ منه، والا مفيش حد في الدنيا يبقى طاهر، ولا لا؟ ده سبحان الله طبيعة الخلق كده، ان امعاءه في الغالب بيكون فيها، او المثانة في الغالب بيكون فيها قطرات بول، لكن ما بتنزلش الا ما تمتلئ المثانة وتعطي اشارة ليه، او المخ يشعر بذلك فيعطي اشارة ليه المثانة ان هي تتفتح فيخرج الايه؟ يخرج البول. نعم. لا مش واحد. هو طبعا علماء بيفرقهم بايه؟ الخواص او المواصفات، وفي نفس الوقت في سبب الخروج وطريقة الخروج. طريقة خروج المني ان هو لابد يخرج بدفع وتصحب شهوة وفطور، ده ما بيحصلش لا في المادي ولا في الود. ريحة المني مختلفة تماما عن ريحة المادي والود، قوام المني مختلف تماما عن قوام المادي والود، يبقى كيف يختلف هذا بذات؟ هيجي الكلام فيه، ده مسألة قام ووجد في ثيابه أثر لشيء لا يعلم هل هو مني ولا ما يعمل ايه، هيجي الكلام فيها ان شاء الله. قال: فإن أحد وصف العلة وشرط الحكم مراعى له ولا يستقل بالحكم، ثم يبطل بلمس النساء، وبما إذا وجدت الشهوة ها هنا من غير انتقاد، فإن الشهوة لا تستقل بالحكم. طبعا بيرد على اللي قالوا به إن الشهوة وحدها تثبت بها الأحكام. طيب أخلص، إذا مس المرأة بشهوة ها ناقض الوضوء، والحنابلة لا يقولون بهذا. نعم. فإن الشهوة لا تستقل بالحكم في الموضعين مع مراعاتها فيه. وكلام أحمد ها هنا إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج، وإنما يتأخر الغسل إلى حين خروجه. يعني بيقول له هو أحس به الشهوة وانتقال الماء، ولكن الماء تأخر نزوله، يبقى هنا لا يجب عليه الغسل، وإنما يتأخر حتى ينزل الماء. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. والذي يترجح والله تعالى أعلم من أقوال العلماء هنا أن الغسل يجب بخروج المني دفقا بلذة، فإذا تخلف ذلك فإن كان المانع من قبل الإنسان بأن أمسك ذكره حتى لا يخرج المني على وجه الدفق ثم خرج المني بعد ذلك، فإن الغسل يجب عليه. وإن كان المانع ليس من كسب الإنسان كمرض أصابه أو برد أو نحو ذلك، فقد تخلف موجب الغسل وهو خروجه دفقا بلذة، والله تعالى أعلم. يبقى الأصل إن المني الموجب للغسل إيه؟ أن يخرج دفقا وبشهوة أو لذة. نعم. كيف وقد قال النبي وقد قالت في سؤالها: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ احتلمت يعني ايه؟ بس ده هو ده الأصل في الاحتلام، ولا يلزم منه، ممكن الإنسان يشعر الشهوة وكذا ويتصور انه احتلم ويقوم فينظر في ثيابه لا يجد اثر. هنا نقول له اغتسل بس. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأت الماء، لان يمكن ان تحتلم او تتصور انها تجامع في المنام ولكن لا يحدث انزال، فربط بين الاثنين. لان هو لا يكون منيا الا هكذا، ده معنى المني مع الحديث المتقدم، وان كان في اسناده ضعف لكن حسنه بعض اهل العلم اذا فضخت الماء، والفضخ معناه الخروج بدفع. العكس بقى. العكس اذا يعني رأى ماء هيأتي الكلام ان شاء الله. وهنا مسألة وهي اذا استيقظ من النوم فرى بللا في ثوبه فماذا عليه؟ والجواب زي الجمال يقول لك لو صبر القتل على الماتو كان عمل ايه؟ كان قتل مش مات لوحده يعني. والجواب انه اذا رأى هذا البلل بعد استيقاظه فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن انه مني، فهنا يجب عليه الغسل ذكر احتلاما او لم يذكر، ولا يشترط ان يكون خروجه دفقا بلذة، لان الانسان في حالة النوم قد يخرج منه المني وهو لا يشعر. ودليله حديث الباب نعم اذا رأت الغسل بعيدا عن السؤال، اذ لم يشترط لوجوب الغسل الا رؤية الماء، لكن الماء هو المني. نعم مش كل ماء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الماء من الماء. نعم. الحالة الثانية اذا تيقن انه مذي، قال ابو حنيفة ومحمد يجب عليه الغسل ذكر احتلاما او لم يذكر، ووجه ابن نجيم هذا القول بقوله ولسنا اي ما الحنفية، ولسنا اي الحنفية نوجب الغسل بالمذي، لكن المني يرق باطالة المدة فتصير صورته صورة المذي لا حقيقة المذي. اذن فهنا ابن جيم رحمه الله تعالى بيوجه قول ابي حنيفة ومحمد في وجوب الغسل من المذي الذي يجده المرء في ثوبه بعد اليقظة، بان طول المدة قد يجعل صورة المني صورة المذي، فتنظر اليه تقول ده مذي وهو في الحقيقة مني، ده كلام. وقال ابن همام لو تيقن انه مذي لا يجب الغسل اتفاقا، لكن التيقن متعذر مع النوم. وقال ابو يوسف اذا لم يذكر احتلاما لم يجب عليه الغسل، ومذهب الجمهور لا يجب عليه الغسل مطلقا ذكر احتلاما او لم يذكر، ودليلهم ظاهر، وذلك ان المذي لا يوجب اكثر من غسل العضو والوضوء كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحنا المعتبر عندنا ايه؟ ما شهدنا الا بما علمنا، فطالما ان الانسان غلب على ظن ان ده مذ يبقى يعتبر انه مذ، يعطي احكام المذ ولا يكلف نفسه ما لم يكلفه الله عز وجل. الحالة الثالثة ان يشك هل هو مني او مذي، فقيل اذا شك هل هو مني او مذي وذكر احتلاما فانه يجب عليه الغسل قولا واحدا عند الحنفي. وطبعا بطبيعة الحال الحنفي يقولون ايه؟ يغتسل من المذي، فاذا سواء شك او ما شكش يبقى قولهم هنا جاري على اصول قواعدهم. واذا شك ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل عند ابي حنيفة ومحمد ولا يجب عند ابي يوسف، برضو اعتبارا بالقول الايه السابق. وقيل يجب عليه الغسل مطلقا مع الشك وهو مذهب المالكية، وعكس مذهب الشافعية قالوا لا يجب عليه الغسل مطلقا. وقيل إذا رأى بللا وجهل كونه منيا، وجهل كونه منيا، فإن لم يتقدم نومه سبب من نظر او فكر او ملاعبة او انتشار وجب عليه الغسل، وان تقدم نومه سبب مما سبق لم يجب عليه الغسل، يعني الاشياء التي يكون المذي بسببها. لو حصل انه قبل ما ينام تعرض لسبب من الاسباب الجالبة للمذي يبقى يعتبره ايه؟ مذي، يعني يعتبر حاله قبل النوم، والا فهو ايه؟ فهو مني. نعم. وهو المشهور من مذهب الحنابلة، والراجح والله تعالى اعلم انه لا يجب عليه الغسل مع الشك حتى يتيقن موجب الغسل او يغلب على ظنه، لان القاعدة ان الشك لا يقضي على اليقين والشك لا يبنى عليه حكم. يبقى هنا ما دام شاكا في كونه مني او ليس بمني بل اصل عدم ليه الالتفات الى هذا الشك او بناء حكم عليه. واحدة قلت يبقى انا اغتسل احتياطا، هذا لنفسك ولكن لا تلزم به غيرك. نعم. قال ابن دقيق رحمه الله: فيه دليل على ان انزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كانزاله في حالة اليقظة. قلت: ولا يعكر على ذلك حديث رفع القلم عن النائم، او حديث رفع القلم عن النائم. ليه؟ ها؟ لان المراد بالرفع هنا رفع الاثم وليس رفع الحكم. نعم. لان المراد هو رفع الاثم لا رفع الحكم بالكلية. قال: قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء، قد يرد به على من يزعم ان ماء المرأة لا يبرز وانما يعرف انزالها بشهوتها. قال الصنعاني: ويرده ايضا ما رواه عبد الرزاق في هذه القصة: اذا رأت احداكن الماء كما يرى الرجل. ونقله عن الحافظ في الفتح الذي تعقب قول من حمل قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء اي علمت به وان لم يبرز، فقال: وجود العلم هنا متعذر، لانه اذا اراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم، لان الرجل لو رأى انه جامع وعلم انه انزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لم يجب عليه الغسل اتفاقا. فكذلك المرأة وان اراد به علمها بذلك بعد ان استيقظت فلا يصح، لانه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم ان كان مشاهدا، فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب. لنا قلت عليه قبل كده ان ده الحقيقة ولا يعدل عن الحقيقة الى المجاز الا بقرين. قال: وفيه استفتاء المرأة بنفسها، يعني هو ممكن المرأة تستحي فترسل من ايه من يسأل كما فعل علي رضي الله تعالى عنه، لكن هذا جائز وهذا جائز. نعم. ليه؟ ما ينفعش ان انت تقول فرع من الفروع يضعف القاعدة، ولكن القاعدة هي التي تقضي على الفرع وليس العكس. وهو نفس الكلام، وهو نفس الكلام، ان انت الوقت كده بتقضي على القاعدة بفرع من الفروع الفقه، والقواعد الفقهية قواعد اغلبية وليست عامة، مش زي قواعد الاصول، قواعد الاصول هي اللي عامة، انما قواعد الفقه اغلبية. ليه؟ لانها استنبطت من الفروع الفقهية، وعلماء نظروا في الفروع الفقهية فوجدوا دي حكمها كذا ودي حكمها كذا ودي حكمها كذا وكذا، فكل المسائل المتشابهة او اغلب، يعني مش هنقول كل، بقى اغلب المسائل المتشابهة وضعوها تحت ايه؟ تحت قاعدة واحدة. لكن ما فيش مانع ان يكون في مسألتين ثلاثة عشرة خارجين عن هذه ليه؟ عن هذه القاعدة. فما تنفعش، ما ينفعش انك ترد قاعدة بفرع من فروع الفقه. طيب، هو فين الحديث؟ الماء هو، ما المقصود بالماء هنا ماء معهود مش اي ماء، الماء من الماء اي الماء العادي بتاعنا المعروف ده من الماء اللي هو منه الولد مش اي ماء. قال: وفيه استفتاء المرأة بنفسها، وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما يستفاد من ذلك. يعني في أمر معين لابد من التحكيم بشيء من الوضوح حتى يتبين للمفتي ما يفتي به أو عليه. وقال ابن المنقر رحمه الله تعالى: يؤخذ من الحديث السؤال عن العلم إذا جهله وعلمه واحتاج إلى زيادة إيضاح. يعني ممكن واحد يكون عارف لكن محتاج إلى زيادة إيضاح. يعني ممكن يكون عارف الحكم لكن مش عارف دليل، فيسأل عن إيه؟ عن الحكم، لعل وعسى إن الفقيه يذكر له الحكم به بدليله، وله أن يطلب معرفة الدليل ابتداء. ويؤخذ منه أيضا تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه وإن كان واجب الفعل لأجل العادة. ويؤخذ منه أيضا الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي وإن لم يكن سوء أدب شرعا. يعني طبعا لا ينبغي للمرء أنه يضع نفسه في مواضع أو مواطن التهم، فبدل ما تقول كلمة كده ولا كده واحد يعتبرها سوء أدب منك، قبل ما تقولها قل إيه ما يرفع عنك هذا الاتهام أو ما يرفع عنك هذه التهمة. يعني شوف الأعرابي، حتى مع أن احنا بنقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلمه، لكن كان الأعرابي مثلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجب علي. فلما يشدد هنا هيحصل تغير في القلب. ما الراجل قايل انا هعمل كده، كان ممكن من الاول يقول لا ما تسألش وريحنا، انا راجل مش هتحمل. اه صحيح، ممكن واحد تاني يقول لا يا معلش، طب انت هتشدد عليا ليه وانا بيني وبينك حاجة، يا اما تتكلم بأدب واحترام يا اما تتكلمش. ممكن احد يقول كده ولا لا، انما طالما انت سكت ووافقت ان انا اتكلم براحتي خلاص، ما تلمنيش بعد كده تقول لي ازاي تقول كذا وازاي تعيد كذا. وده مع انه هنقول ايه ده اعرابي، انما الادب بالفعل ان الانسان اذا كان هيقول كلمة ممكن يساء اليه بسببها انه يعتذر عن هذه الكلمة قبل ان يخرجها، حتى لو في درس علم، حتى لو في درس علم. يعني مثلا يجي يقول اللي يعمل كذا مثل الحمار، يقول اعزكم الله، ان كلمة الحمار دي في حد ذاتها كلمة ايه منفرة. يقول لك العمل ربنا قالها في القرآن والنفس ايوه ماشي، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ما تجيش انت تقول ربنا سبحانه وتعالى قال كذا، لا سيما ان الله عز وجل قالها في مواطن يعني ايه مع الكفار ومع ومع. يبقى هنا عموم قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنى، هو اللي يحكمنا في مثل هذه الايه الاحوال. نعم. ويؤخذ منه ايضا ان الحياء المطلوب انما هو فيما وافق الشرع لا العادة، او الكلمة قلتها. ويؤخذ منه ايضا السؤال في الاستفتاء بهل تنبيها على عدم معرفة السائل. في واحد يقول لك مثلا ايه، مش الواجب على المسلم اذا فعل كذا ان يعمل كذا؟ طب انت بتقول لي ليه بقى؟ يعني بدل ما تقول لي مثلا مش واجب على المسلم اذا قابل اخاه المسلم وسلم عليه ان يرد عليه السلام، هقول له ايه؟ اقول اه. انما الافضل انه هل يجب على المسلم اذا سمع التحية ان يردها ويسكت؟ لان كلمة هل تشعرني انا كمسؤول ان الرجل ده ايه لا يعلم وهو يريد ان يتعلم، انما هو بيقول لي الحكم قبل انا ما اقوله، يبقى لازمته ايه؟ كأنه نوع من التأكيد، انا ممكن اقول له ايه الامر كما قلت واسكت. نعم. ويؤخذ منه ايضا ان لفظة علي مقتضاها الوجوب، او لفظة على هل على المرأة. يعني واحد يقول هل علي يا رسول الله ان افعل كذا، ويقول له نعم لبدا ايه يجب عليه. هل على الرجل او هل على المرأة ان يفعل كذا او تفعل كذا، ويقول نعم يبقى ايه. ومنه قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ده كلمة على او لفظة على من صيغ الوجوب. واخيرا يؤخذ منه ايضا جواب المفتي بنعم مع قيد في الحكم اذا كان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ايه نعم، كان ممكن يسكت ولكن قال اذا رأت الماء. ليه؟ لان سؤال المرأة محتمل لامرين: هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ فممكن الاحتلام يكون مع انزال ويكون بدون انزال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد هنا ان الاحتلام الموجب للغسل هو الاحتلام بالإنزال فقط، والله تعالى أعلم. يقول: كيف نجمع بين الاعتبار بالظاهر وبين إحسان الظن أو حسن الظن بما في صدور الآخرين تقريبا في المعاملة، ولا في حدود الآخرين، بما في صدور الآخرين في المعاملات والمواقف التي في ظاهرها إساءة لنا؟ وطبعا الأصل إحسان الظن بالمسلم، الأصل إحسان الظن بالمسلم، إلا إذا علم من سابق حاله أنه لا يستحق مثل هذا الإحسان، فإذا الإنسان يحتاط منه أو يتوجس منه خيفة ما دام قد صدر منه ما يخالف إحسان الظن به، وإن كان الأصل أن نحكم على الناس بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر. نرجو بيان معنى عنقود عنب حباته مستحيلة خمرا، يعني تحولت إلى خمر، والخمر بيجي منين؟ من العنب. فالآن أصل عنقود العنب طاهر ولا لا؟ فلما تحول بقى خمر، على قول الجمهور الخمر إيه؟ الخمر نجس، فإذا شالوا إذا يعني حمل هذا عنقود العنب ثم تحول إلى خمر هو شايله، يبقى هنا شايل نجاسة ولا مش شايل نجاسة؟ على قول الجمهور شايل نجاسة، مستحيلة يعني تحولت. نعم. ما هي المدة التي تكون في حلق العانة ونتف الإبط ما بين المرة والأخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقت 40 يوم، إلا إذا فحش الشعر وكثر قبل هذه المدة، فالأصل إن الإنسان يتعاهد هذه المواضع بما لا يترتب عليه نتن رائحة أو إيذاء للمرء أو لمجاوره أو نحو ذلك. وطبعا هتختلف من إنسان إلى آخر، ممكن واحد يكون مثلا شعره كثيف، واحد شعره خفيف، واحد شعره بينمو بسرعة والآخر شعره بينمو ببطء، فتختلف من إنسان إلى آخر، لكن لا يجوز الزيادة على 40 يوم الظاهر والله أعلم. نعم. ما حكم قراءة الغير متوضئ والجنب والحائض للقرآن من غير مس المصحف وبمس المصحف حكم دخول الجنب والحائض المسجد؟ يعني هذه المسألة مثالي بتسأل فيها يعني كل مرة كم مرة. أما القراءة فلا بأس بها بالاتفاق، لا بأس أن يقرأ القرآن وهو غير متطهر ما دام أنه لا يمس المصحف، الخلاف في مس المصحف ودخول المسجد، جمهور العلماء على أنه لا يجوز ذلك، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.